بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 23، اعتقاد عبد السلام بن سعيد القيضواني المعروف بسحنون المالكي المتوفى سنة 240 للهجرة رحمه الله، وفيه بيان ما يلزم اعتقاده حتى الموت. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي القيرواني المالكي، لقبه سحنون، ولقب بهذا اللقب لحدة كانت في ذهنه، وسحنون بفتح السين وبضمها طائر بالمغرب. كنيته أبو سعيد، ولد سنة 160 للهجرة وتوفي عام 240 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه: قال أشهب: ما قدم علينا مثل سحنون. وقال أبو العرب: من شيوخ إفريقية، كان جامعا للعلم فقيه البدن، اجتمعت فيه خلال ما اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس والمطعم، والسماحة والترك، لا يقبل من السلطان شيئا. وكان ربما وصل بعض إخوانه بثلاثين دينارا ونحوها، ولم يكن يهاب سلطانا في حق يقيمه. ولي قضاء القيروان عام 234 للهجرة وهو ابن 74 سنة، وأقام قاضيا 6 سنين ولم يأخذ على القضاء أجرا. قال أبو العرب رحمه الله في طبقات علماء إفريقية وتونس صفحة 184: كان أول من شرد أهل الأهواء من المسجد الجامع، وكانوا فيه حلقا للصفرية والإباضية مظهرين لزيغهم. قلت: وكان رحمه الله قد امتحن في القيروان في مسألة خلق القرآن وأوذي في ذلك فصبر ولم يجبهم فيها. مصادر الترجمة: اختصرت هذه الترجمة من ترجمتي له في مقدمة تحقيقي لكتاب آداب المعلمين لابنه محمد بن سحنون، الصفحة 11، الطبعة الثانية، دار اللؤلؤة، عام 1434 للهجرة. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على أهم مسائل أبواب السنة والاعتقاد التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدعة، والتي يلزم المسلم اعتقادها حتى يلقى الله تعالى موقنا بها. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب رياض النفوس، الجزء الأول، الصفحة 367 لأبي بكر المالكي، والسير، الجزء 12، الصفحة 67 للذهبي، ولم أقف على من ذكرها غيره. نص الرسالة: عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، وكان من أصحابه، وأصابه في علته قلق، فقال له: يا ابن القصار، ما هذا القلق الذي أنت فيه؟ قال له: الموت والقدوم على الله عز وجل. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم، والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: أي والله الذي لا إله إلا هو. فضرب سحنون بيديه على ضبعيه وقال له: مت إذا شئت، مت إذا شئت، ثم خرج عنه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.